السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ونحن الليلة مع فاتحة سورة الزخرف، مع فاتحة سورة الزخرف المكية، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. حميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى حاميم، هذه الحروف المقطعة، وابتدأ الله تعالى بها سورة عديدة مكية ومدنية، أكثرها مكيات. أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى اليوم يقولون الله أعلم بمراده به. طاسين حاميم كاف ها يا عين صاد، هذه الله أعلم بمراده بها، هذا الذي عليه أهل العلم من هذه الأمة، الله أعلم بمراده من هذه الحروف. ومع هذا هناك ثمرتان فائدتان جليلتان دائما أعيد القول فيهما للمستمعين والمستمعات. الفائدة الأولى أن الله تحدى العرب المشركين بأن يأتوا مثل هذا القرآن، بأن يأتوا بمثل هذا القرآن المؤلف المركب من هذه الحروف، مع أن حروفهم التي ينطقون بها، اجتمعوا على أن تأتوا بمثل هذا القرآن المركب من هذه الحروف حا ميم صاد عين قاف سين وهكذا، فعاجزوا ما استطاعوا. الفائدة الثانية هي أنهم كانوا لا يرغبون في سماع القرآن، بل كانوا يتآمرون على عدم سماعه، بل كان حاكم في مكة يصدر أمره للمواطنين ألا يصغي ولا يستمع هذا القرآن. وقرأوا لذلك قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا وجدتم أبا بكر يقرأ إلا عمر صيحوا بالكلام الباطل حتى ما يسمع كلام الله، سياسة ماكرة. إذن فلما تأتي الصورة مفتتحة بحاميم عين سين قاف يضطر الكافر إلى أن يصغي ويسمع، لأن هذا النغم هذا الصوت ما سمعه ما عرفه، فيضطر إلى أن يصغي ويسمع. فإذا سمع تلك آيات الكتاب ذلك الكتاب. هاتان ثمرتان فائدتان دلت عليهما هذه الفواتح لهذه الصور. أما المعنى الحقيقي حاميم الله أعلم بمراده منا. وقوله تعالى والكتاب المبين هذا يمين الله، حلف الله جل وعز، الله يحلف إينا يحلف بما يشاء من خلقه ومخلوقاته، الله يحلف بما يشاء. حاميم والكتاب والتين والزيتون والسماء والطارق، أقسم تعالى بما شاء أقسم به وحلف. أما عبيده نحن فلم يسمح لنا أن نحلف بغيره والله العظيم. أما هو جل جلاله وعظم سلطانه فيحلف بما شاء، وحلفه له فوائده وثماره. إذا حلف بالشيء لفت النظر إلى ما فيه من الفوائد. أما عبيده وهو نحن رجالا ونساء فلا يحلنا أن نحلف بغير الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر الكريم يقول ألا إن الله ينهاكم ورسوله أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والعوام والجهال والنبي والكعبة والملح الذي أكلنا والطعام الذي بيننا يجعلونها آلهة متعددة، إذ لا يحلف إلا بالرب تبارك وتعالى فقط. أما غير الله فلا يصح الحلف به أبدا. الله أسأل أن يوفق السامعين والسامعات لهذه الحقيقة وأن يتجنبوا الحلف بغير الله. ولطيفة علمية، من أصبح يجري على لسانه والنبي والكعبة فما هو العلاج؟ وضع العلاج الطبيب صلى الله عليه وسلم فقال لهم ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. هذا العلاج جرى على نفسك قلت ورب والكعبة أو النبي، قل بعدها لا إله إلا الله. إذ جرى على ألسنة العرب الحلف بغير الله باللات والعزى ومنات وهواء، والشخص عاد 60 سنة يحلف بهذه الأيمان كيف يستطيع أن ينساها ويتركها؟ ما يقدر. فوضع لهم رسول هذا العلاج، حلفت بدون شعور بغير الله قل لا إله إلا الله هذه الحسنة تمحو تلك السيئة بإذن الله. كذلك عاشوا على القمار والعبث واللعب واللهو وخاصة في مكة أغنياء. إذن ما يصح تقول تعال قامرك تعال العب معك بدون شعور. فمن قال هكذا قال الرسول فليتصدق بصدقة تطهر تلك الكلمة. جرت على تعال قامرك إذن ما قصد لكن جرت على لسانه. كفارتها التي تمحوها صدقة سواء كان دينارا أو درهما أو سمرا أو عيشا أو خبزا. أما الرب تبارك وتعالى فهو يحلف بما يشاء، حلف بالقرآن الكريم لأنه أعظم كتاب أنزله الله، كتاب عظيم والكتاب المبين. والقرآن مبين لطرق السلام وسبل السعادة، مبين طرق الكفر والضلال والشقاء وجهنم، مبين لكل ما تحتاج إليه البشرية في دنياها وفي أخراها. إي والله العظيم القرآن الكريم بين كل ما تحتاج إليه البشرية من أمور دينها ودنياها في حياتها الأولى وأخراها مبين. والذي حلف من أجله ما هو قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذ ما أرسل الله تعالى رسولا في أمة إلا وأنزل عليه كتابا بلسانها حتى تفهم ما يقال لها وتعمل بما تفهم. فلهذا جعل القرآن عربيا بلغة العرب من أجل ماذا؟ رجاء أن يعقلوا كلام الله ويفهموا مراد الله فيؤمنون ويوحدون ويعبدون الله عز وجل تلك العبادة التي تهيئهم لسعادة الدارين الدنيا والآخرة. رجاء أن يعقلوه ويفهموه ولهذا جعله بلسان العرب لعلكم تعقلون. من الفاعل هذا؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم قال تعالى وإنه أي القرآن المبين وإنه في أم الكتاب. ما هي أم الكتاب؟ اللوح المحفوظ عند الله عز وجل. ذلكم اللوح المحفوظ هو أن الله تعالى كما بين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق خلق القلم ثم قال اكتب. قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم الدين. فالقرآن العظيم والله موجود في اللوح المحفوظ وإنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ في صورة البروج. وإنه في أم الكتاب لاشتملت على كل الكتب وكل الكائنات ولذا سميت بأم الكتاب. وإنه في أم الكتاب لدينا أي عند رب العزة والجلال والكمال في الملكوت الأعلى عندنا هذا الكتاب لعلي ذو شأن عالي ما يعادله كتاب آخر أبدا القرآن لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور. حكيم فيما يقود يقود إليه ويسوق إليه من الهداية يضع كل شيء في مكانه اللائق به موصوف بالحكمة. هذا هو القرآن الكريم. المفروض أن يجتمع عليه المؤمنون والمؤمنات في بيوتهم وبيوت ربهم كل ليلة لما فيه من الهدى والنور لما يعرضون عنه لما يعرض عنه الحاكمون والمسؤولون في بلاد الإسلام ولا يجتمعون عليه ولو مرة في الأسبوع ويسألون عما يحمل من الهدى فيبين لهم فيعملوا ويطبقوا. لما الكفار البيض والسود والصفر يسمعون بالقرآن الكريم ويقرأ في إذاعاتهم من أمريكا إلى الصين لما ما يسألون من أنزله كيف نزل ماذا فيه هات نسمع. لما الشياطين تصرفهم وتبعدهم عن النور ليبقوا في الظلام ليعيشوا في الظلام وينتقلون إلى الظلام الأبدي في جهنم والعياذ بالله تعالى. ومن اللطائف العلمية بالأمس قرأنا أن القرآن يسمى روحا وإلا لا؟ كذلك أوحينا إليك روحا القرآن روح به الحياة بدونه موت لا حياة. القرآن نور جعلناه نورا نهدي به من نشاء عبادنا. وتجلت هذه الحقيقة في الجزيرة في 25 سنة فقط وإذا بالجزيرة من اليمن جنوبا إلى الشام شمالا غربا كلهم على نور الله 25 سنة مؤمنون موحدون عابدون الله عز وجل ذاكرون شاكرون. ما سبب هذه الحياة هذه؟ بالسحر بالسيف بماذا؟ بالسيف والله ما بالسيف. إذ قتل المجاهدين من مؤمنين وكافرين 2500 فقط ولن يقتلونهم في ساعة واحدة 2500 كذا سنة 10 سنوات والحرب دار بين الكافرين والمؤمنين القتل 2500. إذن هذا القرآن العظيم هو الحياة به الحياة. عرف هذا الثالوث الأسود من هو يا شيخ؟ المجوسية واليهودية والصليبية هؤلاء ثلاثة تعاونوا تعاونوا على إطفاء هذا النور، على إبعاد أمة الإسلام من القرآن حتى تموت، وتعاونوا والله العظيم تعاون عجيبا من يوم أن تجلت أنوار الإيمان في هذه الديار، تصافحوا تعاونوا وحولوا القرآن من الأحياء إلى الموتى. عجب وإلى لا؟ بدل أن يجتمع المؤمنون في بيت في مسجد تحت ظل شجرة يتدبرون آية من آيات الله كيف يعملون ويؤمنون، يقرؤونه على الموتى فقط وبالفلوس أيضا، إذا كان غني ب10,000 ريال يقرؤون. وأصبح الطلبة من أبنائنا وإخوان والله لا يقرؤون القرآن من أجل أن يحفظوا، ليقروا على الموتى ويأكلوا ويشربوا. أتكلم على علم، يقرؤون القرآن فقط من أجل أن، لا من أجل أن يعملوا به ويطبقوا ويحكموا ويعملوا ما فيه، لا، من أجل أن يقرأ على الموتى أو يصلي إمام في المسجد، لا من أجل العمل به، لأنهم صرفونا وأبعدونا عنه، وما زلنا إلى الآن هابطين، ما زال الناس يقرؤون القرآن على الموتى فقط. إذن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم قال تعالى موجه خطابه للمشركين في العرب: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، من أجل إسرافكم في الكفر والشرك والظلم والخبث والباطن نهملكم ونتركم ونعرض عنكم؟ ينبغي هذا لنا؟ لا لا أبدا، لا بد وأن ننزل قرآننا ونبعث برسولنا ونبين الطريق لنا. وهذه دعوة ربانية، إذا كنت في قرية وهم هابطون ساخطون لا قيمة لهم عندك لا تبالي، اصبر وادعو وبين الطريق ووضح السبيل ولا تبالي آمنوا أو لم يؤمنوا، استجابوا أو لم يستجيبوا. لا تقول ما داموا معرضين فسق فجر مشركين أتركهم، لا، واسمع قول الله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ الجواب لا لا أبدا، لا بد وأن ننفي قرآننا ونبين هدايتنا بواسطة رسولنا. فهمتم هذه الجملة الكريمة؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا، الذكر هو القرآن وما فيه من الهداية، أن كنتم قوما مسرفين ما ننزل القرآن ولا نبين الطريق؟ الجواب لا لا، نحن نريد هدايتكم وسعادتكم. ثم قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، كم أرسل من نبي؟ الرسل 314 رسولا، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، أما الأنبياء فعشرات الألوف 124,000، ولكن المراد من هؤلاء الأنبياء الرسل الذين أعطاهم الله الكتب وأنزل عليهم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، والله العظيم. فلا تبكي يا رسول الله ولا تتعلم يا أبا بكر يا دعاة الإسلام، لا تتعلم ولا تكبر. كم وكم وكم أرسل الله من نبي ما يأتي القوم حتى يسخروا منه ويستهزئوا به ويحاولوا قتله وتدميره، هذه طبيعة البشر. ومعنى لا أثبت يا رسولنا على دعوتك وواصلة ولا تقطعها، ولو لم يستجب ولا واحد. وصبر، نعم كذا سنة ما آمن إلا 3 أنفار 4 أنفار، هكذا يقول تعالى مسليا لرسوله: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيه من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ماذا فعلنا بهم؟ فأهلكنا أشد منهم قوة. أولئك المستهزئون الساخرون برسلنا أهلكنا أشد منهم قوة. عاد، ما عافت الدنيا أمة أعظم من عاد أبدا، أبادها الله. ثمود دولة الغناء والمال والسلطان وهكذا فرعون وجبروته أهلكهم الله. وكم فأهلكنا أشد نعم وما يأتي من نبي إلا كانوا يستهزئون فأهلكنا أشد منه بطشا. ومضى في هذا القرآن الكريم صفات الأولين ومثلهم قرأناه نقرأه في كل سورة. ما من أمة يبعث الله فيها رسوله وتتكبر وتتجبر إلا وينزل بها بلاء وشقاء، إما خصف وإما مسح وإما دمار. سبحان الله العظيم. هيا نجدد إيماننا بربنا وكتابنا، نقرأ هذا القرآن في بيوتنا في بيوت ربنا هكذا نتدارسه لنتعلم ونهتدي لنعرف ونسمو ونكمل. لما هذا البعد؟ هيا نخزي الثالوث ونكربه ونعود إلى القرآن ولا نقرأ على الموتى، وحينئذ يفكرون في تفكير آخر شأنهم، لسنا عبيدا لهم ولا بين أيديهم وأرجلهم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية الإقسام بالله تعالى. أولا مشروعية الإقسام بالله تعالى، أي الحلف بالله تعالى كما بينت لكم. مأذون لكم أن تحلفوا، ولكن لا بآبائكم ولا بنبيكم ولا بكعبتكم ولا لا تحلفوا إلا بالله. ومن غلب عليه اليمين بغير الله إذا حلف قل لا إله إلا الله تمحو هذا الإثم. وخاصة إخواننا المصريين والنبي أقول له لا تقول والنبي ما نزيد نحلف، هي قل لا إله إلا الله يقول الله إذا نجوت. نعم. ثانيا بيان شرف القرآن الكريم وعلو مكانته على سائر الكتب السابقة. نعم، من هداية الآيات بيان شرف القرآن وعلو مكانته، فهو أفضل كتب أنزلها الله عز وجل، أعظم من التوراة فيها 1000 سورة، أعظم من الإنجيل، أعظم من الزبور، أعظم لأنه أعظم كتاب، ويكفي أن حالف الله به هو الكتاب المبين. نعم. ثالثا كون الناس مسرفين في الشرك والفساد لا يمنع وعظهم ونصحهم وإرشادهم. أعيد. كون الناس مسرفين في الشرك لا يمنع وعظهم ونصحهم. من هداية هذه الآيات كون أهل القرية أهل الإقليم أهل البلد الجماعة أهل البيت مصرين على الباطل على الشر، ما يحملون هذا على أن نتركهم ونهم لهم، بل نواصل دعوتهم صابرين حتى يفتح الله عليهم أو ننجو ويهلكون شأنهم. لا تقول هؤلاء فسقة، هؤلاء رباويون، هؤلاء خرافيون، ما نتكلم معهم، هذا خطأ أبدا. أما قال تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا معرضين أن كنتم قوما مسرفين. الجواب لا أبدا، واصل دعوتك حتى يفتح الله على يديك أو يتوفاك داعيا مؤمنا. رابعا بيان سنة بشرية، وهي أنهم ما يأتيهم من رسول إلا استهزأوا به. بيان سنة البشرية إلى اليوم ما يأتيهم من رسول إلا استهزأوا به. هيا امشي انت الى بريطانيا وادعو البريطانيين والله يسخرون منك، امشي الى الصين الى اليابان الى الروس واجمع علماءهم ورجالهم وادعوهم يستهزئون ويسخرون حتى ما يتبعوا الحق ولا يمشوا على طريقه، سنة الله في البشرية. نعم. واخيرا في اهلاك الاقوى دليل على ان اهلاك من هو دونه احرى واولى لا سيما مع شدة كفره. هذه سنة الله، لولا أن الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا أن لا يهلك هذه الأمة بالهلاك الأول بالدمار والخسف لكان يهلكهم، لكن رحمة الله التي جاء بها صلى الله عليه وسلم يصيبهم بالبلاء بالجوع بالمرض بكذا بالدمار، لكن بالخراب الكامل آمنون منه. وإن كان في هذه الأيام بعض علماء الغرب يتطلعون إلى دمار عجيب سيأتي بسبب خصف الأرض وإلا نزول شيء من السماء. والله نسأل العافية أن يتوفنا قبل ذلك.